بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح: أن من أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين وكان، أي هذا الشيء الذي أوجبه، أمرا ظاهرا بين المسلمين أنه غير واجب فهو كافر. والإجماع إنما ينعقد باتفاق المجتهدين فقط، ولا يشترط فيه العامة. حط الواو ولا زيد الواو. ولا يشترط فيه العامة والعلماء الذين هم دون المجتهدين. وكان أمرا ظاهرا بين المسلمين، معناه أن العالم والجاهل يعلمان أنه غير واجب، وبعد كلمة المجتهدين بالآخر، آخر فقرة على الهامش: من كان دون مرتبة الاجتهاد، من كان دون مرتبة الاجتهاد عليه في صوت الآن في صوت. طيب، قلنا من كان دون مرتبة الاجتهاد حرام عليه أن يجتهد، فبقي المجتهدون فاصلة. غير المجتهد تبع للمجتهد، فإذا أجمع المجتهدون على أمر، فإذا أجمع المجتهدون على أمر فغير المجتهدين فغير المجتهدين مأمورون بإجماع المجتهدين، مأمورون شرعا باتباع إجماع المجتهدين. ما في صوت؟ في صوت الآن؟ فغير المجتهدين مأمورون شرعا باتباع إجماع المجتهدين، نقطة. إذا أجمع المجتهدون على مسألة شرعية ثبت الإجماع هم عليها، هذه لأن الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور لم يرد فيه نص، نقطة. أما غير المجتهد فلا يلتفت إلى قوله، أما غير المجتهد فلا يلتفت إلى قوله لأنه آثم باجتهاده، لأنه آثم باجتهاده. والشرع يأمره بالرجوع عنه إلى قول المجتهد، إلى قول المجتهد. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. الشرح: أن من الكفر الاعتقادي النفي بالقلب مشروعية أمر مجمع عليه مما عرف المسلمون أنه مشروع في الدين بالضرورة، بالضرورة بالهامش تحت أي بدون تأمل واستدلال، في الدين بالضرورة أي بدون تأمل واستدلال، عند قوله أن من الكفر الاعتقادي النفي بالقلب مشروعية أمر، مشروعية أمر أي فيه ثواب، يعني أمر مشروع أي فيه ثواب. حث عليه الشرع، حث عليه الشرع. مما عرف المسلمون أنه مشروع في الدين بالضرورة أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. رواتب الفرائض هي السنن، سنن الصلاة، سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذه تسمى رواتب الفرائض، وكذلك صلاة الوتر. الوتر عند الشافعي سنة، وأقلها ركعة، عند أبي حنيفة واجب دون الفرض، وأقلها ثلاث ركعات. ومن صلى وترا في ليلة ليس له أن يصلي وترا آخر في نفس الليلة، لحديث لا وتران في ليلة. نعم يحرم. دون الفرض يعني عليه معصية إن تركه، لكن ليس عليه قضاء، كالتسليم كالتسليم الأولى، إن ترك التسليم الأولى عليه معصية لكن صحت صلاته. عند الشافع التسليم الأولى ركن، عند أبي حنيفة واجب، الواجب دون الركن، لا يفسد العمل، إن لم يأتي به لا يفسد العمل، لكن عليه معصية. يصح العمل لكن عليه معصية، صح مع المعصية. عند أبي حنيفة ما بعرف، عند أبي حنيفة لا أدري. إذا ترك واجبا هل يأتي بسجود السهو؟ لا أدري، عند أبي حنيفة ولا عند الشافعي؟ أنا عند الإمام الحنفي. الله أعلم، يحتمل، الله أعلم. قال المؤلف: أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. الشرح: أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من هذه الأمور التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال، لو نوى أن يفعل ذلك في المستقبل بعد يوم، بعد سنة، بعد عشر سنوات، يكفر في الحال. كذلك من تردد هل يفعل ذلك أم لا فإنه يكفر في الحال، لأن قلبه ليس ثابتا على الإسلام، على الإيمان، لأن قلبه ليس ثابتا على الإيمان. لا بد من ثبات القلب على الإيمان، أما الذي يتردد في قلبه أكفر أو لا أكفر، أفعل هذا الكفر أو لا أفعل، هذا ليس ثابتا في قلبه الإيمان، فهو يكفر في الحال. كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام بقصد التعليق. عم بكتبها. كأن يقول: كأن يقول إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام كأن يقول إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام إن قصد تعليق تركه الإسلام على حصول هذا الأمر، على فعل هذا الأمر. أما إذا قصد أنه بعيد من فعل ذلك الشيء يعني يريد بقوله إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام أنني لم أفعل، فلا يكفر لكن عليه معصية، فلا يكفر لكن عليه معصية من الكبائر. ورد في الحديث من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا، يعني يحلف كاذبا، من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني بريء من الإسلام يعني خرج من الإسلام، فهو كما قال. وإن كان صادقا فلن يرجع سالما، فلن يرجع سالما، يعني خلص من الكفر لكن ما رجع سالما من المعصية، أي عليه إثم كبير. إذا واحد قال إن قلت كذا أو فعلت كذا أنا بريء من الإسلام، هذا كفر إن أراد التعليق، كفر إن أراد التعليق، إن أراد إنه أنا حقيقة أكون بريئا من الإسلام إن فعلت كذا، يعني يتخلى عن الإسلام، هذا كفر بهذه النية كفر. أما إذا أراد بقوله إنه أنا لم أفعل وأنا مطمئن أنا لن أترك الإسلام لأنه مطمئن إنه أنا ما فعلت هذا الأمر، قصد فقط أن يقول أنا بعيد عن فعل هذا الأمر، ما أراد التعليق إنه أنا بكون حقيقة خارج عن الإسلام إذا فعلت، إنما أراد إنه أنا ما فعلت. ها هذا هو هذا مثل. إذا شخص قال أنا اتهموه بفعل شيء، قالوا له أنت سرقت مثلا أو أنت ضربت فلانا أو أنت قلت كذا، قال أكون بريئا من الإسلام إن كنت سرقت أو إن كنت فعلت ذلك. فإذا أراد بقوله هذا إنه أنا ما فعلت، وهو مطمئن إنه ما فعل، ما عم يكذب ولا علق تركه للإسلام على هذا الأمر، ما أراد التعليق إنه حقيقة إيه أنا مستعد أكون خارج عن الإسلام إذا ثبت أنه أنا فعلت هذا الأمر، يعني رضي لنفسه أن يكون خرج من الإسلام، إذا ما كان هذا مراده لا يكفر لكن عليه معصية من الكبائر بهذه العبارة. أما إذا أراد التعليق كفر. إن كان صادق في عمله أو كاذب، لا إن كان كاذب في عمله ان كان كاذبا اذا كان هو ما يعني حقيقة فعل عم بيقول ما فعلت ايه حصل، اما ان كان صادقا ولم يرد التعليق لا يكفر. شو السرقة حرام في الإسلام؟ أي. هو مطمئن إنه منه السارق، ما هذا اللي عم نقوله؟ أراد أن يبعد عن نفسه تهمة السرقة بهذه النية، ما أراد أنه رضي لنفسه الكفر، هذا اللي عم نقوله، إنه هنا لا يكفر لكن عليه معصية من الكبائر. حتى إذا قال إن فعلت كذا أكون يهوديا، ما أراد هو ما قصد أنه يرضى لنفسه باليهودية، إنما أراد أن يؤكد أنه ما فعل هذا الأمر، هنا لا يكفر لكن يجب عليه أن يتوب من تلك المعصية الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: لا خطوره في البال بدون إرادة. الشرح أن من خطر له ذلك في باله أي قلبه خطورا بلا إرادة فإنه لا يكفر ولو تكرر هذا الخاطر، لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا عام في كل شيء، فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو الجنة أو النار وهو معتقد الحق معتقد وهو معتقد الحق اعتقادا جازما، فلا تأثير لهذا الخطور في قطع إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد، الخاطر شيء والاعتقاد شيء آخر والشك شيء آخر. الاعتقاد معناه الجزم، اطمئنان القلب إلى ما يعتقد إلى ما هو فيه، والشك التردد. أما الخاطر هو الشيء الذي يطرأ على قلب الإنسان بلا إرادة منه، أما التردد بإرادته يكون. فهذا الذي يكون بلا إرادة لا يؤاخذ به وإن كان خاطرا كفريا ما لم يعتقده أو يعمل بمقتضاه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نقف هنا. التردد، الشك معناه التردد، أفعل أو لا أفعل، نعم، هذا بإرادة يكون. طيب نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قبل أن أنهي بس في عندي أمر نذكره، ما بعرف بالله ليش. الاجتماع. بس نقرأ لكم بسم الله الرحمن الرحيم عن محمد الأخرس عن السلطان: هذا ما أملاه العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري غفر الله له ولوالديه بتاريخ 16/4/2006. قال: معروف قنين قتله المال، أهلكه المال، سكران بحب المال، الذي يعيش هناك أي في السويد ولا يعمل الدولة تعطيه، الذي لا يحذر منه يعني من معروف قنين ويسكت له نحذر منه، معروف خبيث خبيث إياك أن تسكت عنه، معروف قنين في علم الدين ليس شيئا، من يشهد له؟ نحن نحذر منه. أبو محمد الذي في ألمانيا غشه، ما قال له كذا أجرتي وكذا للدواء، أخذ منه 8,000 يورو. لا يريد علم الدين لتقوى الله، هذا يريد الدنيا. قال بعض السلف: إذا رأيت العالم متعلق القلب بالمال خف منه على أمر دينك. هذا من هؤلاء، هذا ليس من أهل العلم، هذا ليس عالما. أنا أحذر منه وممن يزكيه. عندنا ثبت أنه خبيث وخائن وكذاب وليس عالما، والله سبحانه وتعالى أعلم. معروف قنين. هذا اللي سمعته، هذا اللي طلع من الشيخ قرأناه. ما هو شيخ بلفيا وعليه السلام. وعليه السلام. طيب بارك الله فيكم، نستأذن.